فنقف في هذه الجمعة مع حديث أبي بكر نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وحقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه. ففي هذا الحديث معاشر المسلمين يحذر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الكبائر العظيمة. وفي ذلك دليل على أن من الذنوب ما هو من الصغائر ومنها ما هو من الكبائر، وأن هذه الكبائر تتفاوت فيما بينها، فبعضها أكبر من بعض. نعوذ بالله من الذنوب صغيرها وكبيرها. الكبيرة الأولى الإشراك بالله، أكبر الكبائر وأقبح الذنوب وأعظم الظلم، كما قال سبحانه: إن الشرك لظلم عظيم. فما عصي الله تبارك وتعالى بذنب أعظم وأكبر من الإشراك به. الكبيرة الثانية حقوق الوالدين. انظر إلى قبح هذا الجرم وعظم هذا الذنب لما قرنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإشراك بالله تبارك وتعالى، كما قرن ربنا جل جلاله الإحسان إلى الوالدين، قرنه بشكره وقرنه بتوحيده، فقال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين. الكبيرة الثالثة شهادة الزور، قول الزور. من شهادة الزور مشاركة المشركين في أعيادهم. قال الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور. جاء عن مجاهد وغيره من السلف، أي أعياد المشركين كعيد الكريسمس، عيد النصارى واليهود، فمشاركته في هذا العيد يعد من شهادة الزور. محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، فنقف في هذه الجمعة مع حديث أبي بكر نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئاً فجلس فقال: وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه. ففي هذا الحديث معاشر المسلمين يحذر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الكبائر العظيمة. وفي ذلك دليل على أن من الذنوب ما هو من الصغائر، ومنها ما هو من الكبائر، وأن هذه الكبائر تتفاوت فيما بينها، فبعضها أكبر من بعض. نعوذ بالله من الذنوب صغيرها وكبيرها. الكبيرة الأولى الإشراك بالله، أكبر الكبائر وأقبح الذنوب وأعظم الظلم، كما قال سبحانه: إن الشرك لظلم عظيم. فما عصي الله تبارك وتعالى بذنب أعظم وأكبر من الإشراك به. الإشراك بالله على اسمه إشراك، أن يجعل مع الله شريكا في شيء من خصائص الله تبارك وتعالى، كأن يجعل مع الله شريكا في الخلق والرزق والملك والتدبير والتصرف في هذا الكون، فهذا قد ارتكب هذه الكبيرة التي هي أكبر الكبائر. أو كأن يجعل مع الله شريكا يصرف له العبادة التي هي حق خالص لله ومن أجلها خلقنا الله تبارك وتعالى، أن يجعل مع الله شريكا يصرف له العبادة كالذين يدعون ويستغيثون وينذرون ويذبحون للأموات والغائبين من الأنبياء والصالحين ومن الجن والملائكة والأحجار والأشجار والنجوم والكواكب ونحو ذلك. فهؤلاء قد ارتكبوا هذه الكبيرة العظيمة، هؤلاء قد وقعوا في أكبر الكبائر، ألا وهو الإشراك بالله وقد يكون هؤلاء ممن يعبد الله ويعبد غيره، فيقال لهم مشركون، ويقال أنهم قد أشركوا، وقد يكونون ممن يعبد غير الله وهم معرضون عن الله تماماً، وهم معرضون عن الله بالكلية، فهؤلاء أشد وأعظم شركاً. وهكذا قد يقع في هذه الكبيرة العظيمة أولئك أيضاً الذين ينكرون وجود الله، الذين ينكرون وجود الله ويقولون لا إله، والحياة مادة كالشيوعيين والملاحدة، فهؤلاء أيضاً يقال لهم مشركون، ويقال لهم بأنهم قد أشركوا، وهم أعظم وأشد شركاً وضلالاً. هؤلاء إن ماتوا جميعاً من غير توبة، إن ماتوا جميعاً على هذه الكبيرة العظيمة من غير توبة، فإن الله عز وجل لا يغفر لهم، كما قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل ذنب دون الشرك إن مات صاحبه بغير توبة فهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إلا الإشراك بالله تبارك وتعالى، فإن الله لا يغفره إلا بالتوبة. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. المشرك أو صاحب هذه الكبيرة، صاحب الإشراك بالله تبارك وتعالى، وإن كان معه شيء من الأعمال الصالحة، من أعمال البر، من صلاة، من صيام، من زكاة، من حج بيت الله الحرام، من غير ذلك من الأعمال، من أعمال البر، فإن الله عز وجل يجعلها هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، اجعلها الله عز وجل كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، يجعله الله عز وجل كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده، بسبب هذه الكبيرة العظيمة الإشراك بالله عز وجل. ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى لنبيه الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم: ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. صاحب هذه الكبيرة إن مات من غير توبة فهو في النار خالد مخلد فيها، والجنة عليه حرام. قال الله جل جلاله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. صاحب هذه الكبيرة إن مات من غير توبة فلا يجوز الاستغفار له ولا الترحم عليه. قال الله سبحانه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الكبيرة الثانية: عقوق الوالدين. وانظر إلى قبح هذا الجرم وعظم هذا الذنب، لما قرنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإشراك بالله تبارك وتعالى، كما قرن ربنا جل جلاله الإحسان إلى الوالدين، قرنه بشكره وقرنه بتوحيده، فقال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. عقوق الوالدين معاشر المسلمين عرفه بعض العلماء أو جعل له ضابطا، وهو إدخال الأذى على الوالدين، فإذا أدخل الولد الأذى على والديه فقد عقهما ووقع في هذا الذنب العظيم وفي هذه الكبيرة العظيمة. إدخال الأذى على الوالدين، وتحت ذلك صور لا تعد ولا تحصى، ولكن نذكر بعضا منها على سبيل المثال، وفيها التنبيه على غيرها. من ذلك عدم طاعتهما إذا أمر الولد وكان باستطاعته أن ينفذ هذا الأمر فلم يطعهما، فقد عقهما إلا أن يكون هذا الأمر في معصية أو في محرم.

لأن هذه الكبيرة يقع التساهل فيها من كثير من الناس. قول الزور وشهادة الزور شرها عظيم وعواقبها وخيمة، فبها تؤخذ الأموال بغير حق، وبها تنتهك الأعراض بغير حق، وبها تزهق الأرواح بغير حق. فلهذا غير النبي صلى الله عليه وسلم جلسته وما زال يكررها لما يترتب عليها من الشر العظيم الوخيم ولكثرة التساهل فيها. شهادة الزور أن يشهد بالباطل وبالكذب، وأن يري عينيه ما لم ترى، وأن يسمع أذنيه ما لم تسمع. وليس هذا محصوراً في المحاكم، إنما المحاكم مكان من الأمكنة التي يقع فيها أو تقع فيها هذه الكبيرة العظيمة. هناك أناس ربما ينتظرون على أبواب المحاكم، ينتظرون من يدعوهم ولو بأجر قليل حتى يشهد الزور والعياذ بالله، والعياذ بالله، يشهد ويري عينيه ما لم ترى ويسمع أذنيه ما لم تسمع. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن ليس هذه الكبيرة محصورة في المحاكم، وإنما قد ترتكب في المدارس وفي الجامعات وفي الوزارات وفي الشركات وفي المرافق الكثيرة العديدة. يشهدون بالزور ويقولون الكذب، وهكذا أيضا تقع الشهادة حتى في أمور الدين، كالذين يثنون ويزكون أهل البدع. فالذي يثني على صاحب بدعة وهو يعلم أنه صاحب بدعة، ألا فاعلم أنك تشهد بالزور؟ الذين يعظمون أهل البدع ويثنون عليهم ويزكونهم ويحثون الناس على الرجوع إليهم وهو يعرف أنه مبتدع ضال خائن، فهؤلاء ممن شهدوا الزور. وهكذا أيضا قد يقع في التعامل بين الناس، فيزكي إنسانا ليس أهلا للتزكية، أو يثني على إنسان ليس أهلا للثناء، فهذا من الشهادة بالزور. فلا تظن أنها محصورة في المحاكم، وإنما تشمل هذا كله. مع بعضهم مستعد إلى أن يرتكب هذه الكبيرة القبيحة، هذه الكبيرة العظيمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ مستعد أن يرتكبها مقابل شيء، مقابل شيء من المال. مستعد أن يرتكب هذه الكبيرة تعصبا، إما لأقاربه أو لقبيلته أو لحزبه أو لطائفته أو لشيخه، فيشهد الزور تعصبا. بعضهم ربما شهد الزور غلا وحقدا وحسدا وانتقاما، فمن أجل أن يفرغ غله وحقده ومن أجل أن ينتقم يشهد شهادة الزور التي بها ربما تنتهك الأعراض وتؤخذ الأموال وتزهق الأرواح. فنعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من الزيغ والانحراف. وهكذا معاشر المسلمين، من شهادة الزور مشاركة المشركين في أعيادهم. قال الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور، جاء عن مجاهد وغيره من السلف، والذين لا يشهدون الزور أي أعياد المشركين، كعيد الكريسمس، عيد النصارى واليهود، فمشاركتهم في هذا العيد يعد من شهادة الزور، فلا يجوز مشاركتهم ولو دعوك، فلا يجوز أن تجيبهم، ولا يجوز أن تتعاون معهم ولا بقهوة ولا بشيء. وبعضهم ربما في محلات وفي دكاكين يبيع هذه البضائع والهدايا التي يستخدمها هؤلاء في عيدهم، فهذا حرام. وبعضهم بسبب هذا العيد الباطل ربما خفض الأسعار وأنزل من قيمة السلع احتفالا بهذا العيد، فهذا حرام ومن التعاون على الإثم والعدوان. وهكذا ما هو أشد أن يحتفل المسلمون بأنفسهم أو في أنفسهم يحتفلون بهذا العيد، إما في بيوتهم أو مدارسهم أو شركاتهم أو مرافقهم أو فنادقهم، فهذا كله حرام. ومن تشبه بقوم فهو منهم، فهو من التشبه. يصنعون أطباق الحلوى ويتبادلون الهدايا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. متى رأينا معاشر المسلمين نصرانيا أو يهوديا يذبح الأضحية كما نذبحها في عيد الأضحى؟ متى؟ فكيف تجرؤ وكيف تسمح لنفسك أن تتشبه بهذا العيد، أن تتشبه بهم في هذا العيد الباطل، في هذا العيد الذي هو عيد ميلاد الرب عندهم أو عيد ميلاد ابن الرب كما يزعمون، وأنت تقرأ كثيرا طيلة السنة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فكيف تحتفل معهم في هذا العيد الباطل؟ وهكذا أيها المسلمون، من الأمور العظيمة التي تحصل في هذا العيد التهنئة، التهنئة بهذا العيد، عيد الكريسمس. فقد نقل ابن القيم الاتفاق على أن التهنئة بأعياد المشركين حرام بالاتفاق، حرام بالإجماع، كمثل قول القائل سنة جديدة أو سنة سعيدة أو كل عام وأنتم بخير، بخير أو باللغة أو بلغتهم هابي نيو يير، إلى غير ذلك من أنواع التهاني، كل ذلك حرام. قال الشيخ ابن عثيمين هذا إذا سلم صاحبه من الكفر، لأنك عندما تهنئ معنى هذا أن هذا إقرار على ما هم عليه من باطل بقولهم أن هذا عيد ميلاد ابن الرب المسيح عيسى عليه السلام، وميلاده ليس في هذا الشهر أبدا، بل ولد في الصيف عليه الصلاة والسلام. وحزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنية، فقد ولد في الصيف ولم يلد ولم يولد في الشتاء صلوات الله وسلامه عليه. فحذاري حذار من المشاركة، وحذاري حذار من التعاون معهم بأي شيء من الأشياء ولو قل، وحذاري حذار من الاحتفال، وحذاري حذار من التهنئة، فإن ذلك كله حرام. ومن تشبه بقوم فهو منهم، وهكذا أيضا كما قال بعض السلف داخل في شهادة الزور، وهكذا يقول عمر رضي الله تعالى عنه اجتنبوا المشركين في أعيادهم حتى لا تنزل السخطة عليكم. وإذا نظرت إلى هذا الحديث معاشر المسلمين وجدت أن الجامع لهذه الكبائر هي الظلم، فشهادة الزور ظلم، تنتهك بها الأعراض وتؤخذ بها الأموال وتزهق بها الأرواح، وعقوق الوالدين ظلم على الأبوين، والإشراك هو الظلم العظيم الذي لا أعظم منه. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم أمن هذه البلاد وردها آمنة مطمئنة، وسائر بلاد المسلمين أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر إخواننا، اللهم انصر إخواننا المقاتلين، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اشفي جرحاهم، اللهم اجبر كسراهم، اللهم فك أسراهم، اللهم ارحم قتلاهم وأنت أرحم الراحمين. اللهم افتح عليهم وأيدهم بنصرك ومكنهم من أعدائك، أنت ولي ذلك والقادر عليه، أنت خير الفاتحين وأنت خير الناصرين. وأرح البلاد والعباد من هذه الحروب، وأرح البلاد والعباد من هذه الفئات الكافرة ومن هذه الفئات المجرمة ومن هذه الفئات الفاسدة، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وأصلح يا ربنا ولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الصالحة، ووفقهم جميعا لما فيه صلاح البلاد والعباد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.